بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى، وهو القاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، في كتابه متن الغاية والتقريب المعروف بمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي، قال: فصل في الردة. بعد الفصل الذي ذكرناه وقرأناه في الدرس السابق في قتال البغاة، قال: فصل في الردة. قال: ومن ارتد عن الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. قوله: فصل في الردة. الردة الرجوع، ارتد أي رجع إلى الوراء. فالردة الواقعة من المسلم هي رجوعه عن الإسلام وخروجه منه إلى غيره. فإذا انتقل عن الإسلام إلى دين آخر فذلك الدين باطل. إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا يقر مسلم خرج ورجع عن الإسلام. وهذا بنص القرآن والسنة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية: ود الذين كفروا لو يردونكم، قال الله سبحانه وتعالى: وودوا لو تكفرون، قال سبحانه وتعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم خطر الردة. والذين يريدون من المسلمين أن يرتدوا هم الكفار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال سبحانه: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال الله: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. فالله عز وجل لا يرضى إلا بالملة الحنيفية، ملة التوحيد والإسلام. فمن خرج عنها فقد ارتد. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا أدلة كثيرة في هذا الشأن. فالذي يرتد عن الإسلام ما حكمه؟ الجواب: حبط عمله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حبطت أعمالهم، أعملوه من الأعمال الصالحة حال إسلامهم حبطت بارتدادهم. والردة تكون بالوقوع في ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها عند أهل العلم، أو المعتبرة التي دل عليها القرآن والسنة، فإن أحكام الردة وأحكام التكفير ليست إلى أهواء الناس وعواطفهم وشهواتهم، إنما هي إلى الكتاب والسنة، كما قال ابن القيم رحمه الله: والكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. فالكفر حكم على هذا أو ذاك بالكفر، هذا في باب الأحكام، حكم عليه بأنه كافر هذا في باب الأسماء، فلا يحكم ولا يسمى إلا من ثبت بدليل وبنص على أنه وقع في ذلك، وإلا فهو أمر خطير جدا لا يستهان به. وقد علم في واقع الناس أن أقواما استهانوا بهذا الحكم العظيم فكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم وقتلوا أهل الإيمان وتركوا أهل الأوثان بمثل هذه الشبه الشيطانية التي كفرون فيها الناس من دون دليل. فالمسألة خطيرة وليست بالسهلة، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأهل السنة بفضل الله عز وجل أبعد الناس عن التكفير بغير وجه حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن أخطئ فأحكم على رجل كافر بالإسلام أهون من أن أخطئ فأحكم على مسلم بالكفر، لأن الحكم بالكفر تترتب عليه أحكام. إذا حكمت عليه بأنه كافر معناه أنه أن دمه حلال، أن ماله حلال، أن زوجته إذا كانت مسلمة لا تحل له، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أن أولاده لا يرثون منه، أنه لا يرث من أولاده، إلى أشياء كثيرة من أحكام الدنيا، فضلا عن أن تحكم عليه بأنه حبط عمله وأنه في الآخرة من أصحاب النار. فلأجل هذا التوقف في هذا الباب مطلوب. ولهذا ذكر أهل الفقه في هذه الأبواب وفي هذا الموضع من كتب الفقه ذكروا نواقض الإسلام. فإذا أردت أن تعرف نواقض الإسلام في كتب الفقهاء فإنك تجدها في كتاب الردة وفي فصل الردة التي تكون في أواخر الأبواب من كتب الفقه، سواء كان في الفقه الشافعي أو في الفقه الحنبلي أو في غيره. وهناك أنواع من أنواع النواقض مجمع عليها، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى 10 نواقض اتفق أهل العلم عليها في كتابه القيم نواقض الإسلام. يقول أبو شجاع رحمه الله: ومن ارتد عن الإسلام، سواء ارتد إلى يهودية أو إلى نصرانية أو إلى إلحاد، وهذه الأزمنة الأخيرة والعصور المتأخرة التي كثرت فيها الفتن وانتشر فيها أهل الفساد والشر وعظمت غربة أهل الحق، كثر الدعاء إلى الردة والإلحاد، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يطمعون في إخراج المسلمين من دينهم إلى الإلحاد. وفي هذه الأيام في بلاد مصر كونوا ما يسمى عندهم بتكوين، وتكوين هذا تكوين معناه مجمع، جمعوا فيه الملحدين وأصحاب الشذوذ الفكري وأصحاب الطعن في الإسلام من أصناف المفكرين الذين يفكرون بلا تفكير، والذين لا عقول لديهم ويطعنون في ثوابت الدين الإسلامي وفي أصوله وأسسه. ولهذا هذه الأيام يعني ثورة من المسلمين أو غضب على هذا الفساد الحاصل من أولئك الذين يدعون إلى الإلحاد وإلى الخروج عن الإسلام بمثل تلك المجاميع وتلك كذلك أيضا الأمور الشار إليها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله بما يعملون محيط. هذا لا يزيد المسلمين إلا تمسكا بدينهم، ولن يذهب إليهم إلا من طمس الله على بصيرته على قلبه على بصره غشاوة وطبع على قلبه وسمعه وأراد الله فتنته، إلا فأهل الإسلام متمسكون بدينهم، وإن كان بعضهم يضعف عن كثير من أحكامه لكنه لا يتنازل عن دينه. ومن ارتد عن الإسلام استتيب، يستتيبه القاضي، يسأل الوالي أو من ينوبه، يستتيبه وجوبا. وقد جاء في الصحيحين أن معاذ بن جبل زار أبا موسى الأشعري، زار أبا موسى الأشعري. طيب بارك الله فيكم. قال: ومن ارتد عن الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل. قلنا معاذ زار أبا موسى لما كان في اليمن فرأى رجلا مربوطا، قال: ما شأنه؟ قالوا: هذا يهودي، كان يهوديا ثم كان مسلما ثم تهود. فقال: لا أجلسه حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله. قال: ولم يغسل. المرتد لا يغسل، لأن التغسيل شرف وتطهير، وهذا نجس لا يغسل. ولم يصلى عليه، لا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة لأهل الإسلام وهذا قد خرج عن الإسلام. ولم يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس مسلم، قد ارتد عن دينه، نسأل الله العافية. هناك أشياء أيضا أخرى إن شاء الله تعالى إذا يسر الله في الدرس القادم نعرض لها، نكتفي بهذا في درس اليوم. أقم الصلاة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.